كذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء فلما جاءت قيل

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشفاء. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا مصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا ربنا ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم أعنا على الصيام والصلاة والقيام، واعتق يا رب رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، اجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح قادة هذه البلاد. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وحقق على أيديهم للبلاد والعباد كل خير يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ارحمنا وارحم موتانا، واشفنا يا رب واشف مرضانا، واصلح يا رب ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ذريتنا، واصلح لنا يا رب ازواجنا، واصلح يا رب لنا اهلنا، وبارك اللهم لنا في اموالنا. اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا رب من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بعفوك من عقابك، وبرضاك من سخطك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.